الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يسلمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب السنن، في كتاب المناسك: باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن أبي محمد ابن محمد بن أبي بكر، كلهم ثقات أثبات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف، موقع قريب من مكة معروف، حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي. كلمة نفاس يطلق على الحيض، وأظن كلمة الحيض قالوا لا يطلق على النفاس. أنا فستي أي أحطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها ليست حامل أو شيء، فنفستي بمعنى حطي. قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأقضي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. فقضي المناسك، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي أنت يا عائشة المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. وفي بعض هذه الطرق جاء أنها، وليس هذا يعني رواية بالمعنى الظاهر، إنه قد يكون هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها مرتين، فقالت: أنا فستي. قال: أنا فستي. قالت: نعم. في رواية: ما لك تبكين؟ قالت: لا أصلي، أو قلت: لا أصلي. لا أصلي هذه كناية النساء في الحقيقة في كل زمان. إذا كانت المرأة أصيبت بالحيض فتقول: أنا لا أصلي، فهذه كناية أيضا. الحاصل أنها ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلى الله تبارك وتعالى عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حتى يكون لنساء العالمين فيه فتوى ومسألة. قالت: قال: فقضي المناسك كلها. ما هي المناسك التي تبقى غير طواف البيت؟ هل المقصود البيت فقط والسعي يجوز لها، الذي ثبت أنها لم تسع ولم تطوف، والطواف والسعي تابع للطواف؟ كاد أن تتفق كلام الأئمة على هذا. فإذا لا تطوف ولا تسعى إلا بعدما تكون قد تتطهر. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه بالبقر. هل كانت هي حاجة منفردة أم كانت معتمرة أم كانت، مسائل جاءت فيها بكلام الناس، لكن الذي وضحت هي نفسها لا نرى إلا الحج، يعني لم تقرن هي وبالقران، أو لم تجعل ما بالعمرة. فهل كانت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس من لم يكن ساق الهدي وليجعلها عمرة؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ساق لها الهدي، لكن هذا الذبح للأضحية وليس يعني من الهدي الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منه صلى الله عليه وسلم هذا البقر، وأن أهل بيته وأزواجه، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت حاجة أو معتمرة، والذي يظهر الله أعلم أنها تكون قد نوت العمرة، ولكنها لما أصيبت بهذا فتدخل عليها الحج إذا كانت لم تعتمر من أو من قبله، وتذهب إلى عرفات ومزدلفة ومنى وترجع، ثم تطوف وتسعى توافا واحدا وسعيا واحدا، وقد قضت المرأة عمرتها وحجتها أيضا كما جاء في الروايات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم كما هو معروف لإلحائها. فإذا يجوز أن يقال إنها كانت على عمرة، على قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يكن ساق الحديث فليكن عليها فليجعلها عمرة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق لها فكانت هي قارنة، وهو الأظهر الله أعلم، لكنها لم تقدر أن تطوف ولا تسعى قبله، فكانت طافت وسعت بعدما رجعت من منى وعرفات ومزدلفة، من منى ومزدلفة وعرفات كلها، فطافت وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا، كان لها لعمرتها ولحجتها، وقد قضت عمرتها أيضا في هذه السورة من الحج والفعل. باب الإفراد بالحج. قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مسعد، أبو مسعد أحمد بن أبي بكر، نعم، الزهري المدني ثقة، قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. أفرد بالحج أم كان قارنا؟ وهذه معركة آراء العلماء رحمة الله عليهم. والشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قد ذكر أدلة الناس كلهم، أسحب فيه إسحابا طويلا في هذه المسألة، هناك ما أسحب في مسألة من المسائل في أضواء البيان. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أم كانت معه عمرة وهو كان قارنا؟ الرواية الثانية قال حدثنا أبو مصعب أنه قال حدثنا مالك أنا بالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، أن ورد عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم رواية أخرى قالت أو إسناد آخر قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم ابن إسماعيل، عبد العزيز الدراوردي صدوق وحاتم إسماعيل ثقة، قرنا معا أن جعفر بن محمد هو الصادق أما به أبو جعفر الباقر، أن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري، قاسم بن عبد الله العمري ضعيف، وهو أيضا عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكنه قاسم أيضا قاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف أيضا، وأبوه أيضا مضاعف، أن محمد المنكدر أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. هذه الرواية ضعيفة، ضعفت لأجل مدارها على قاسم بن محمد أو قاسم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، أما الروايات السابقة فهي صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدية لجعلتها عمرة، وكان قارنا أو قرن وأدخل الحج مع العمرة، هذا أمر معروف، وقد ماذا ذكره أنه صلى الله عليه وسلم لما يكون جمع بين الروايات كما ذكر ابن القيم وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم أول ما لبى فلبى بالحج وحده، ثم لما استوت به ناقته على البيداء فجاء جبريل عليه السلام وقال أدخل عمرة أو صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة أو حجة في عمرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم عمرته على حجه. وهنا جاءت المسألة، إذا قرنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ساق الحدي فالأفضل له أن يجعل قرانا، وإذا لم يسق الهدي فليجعل ولو كانت نيته حجا أن يجعلها عمرة ويكون متمتعا. وإن كان العلماء اتفقوا على أنه حتى لو ساق الهدي وجعلها حجا جاز، وجعلها عمرة جاز، وقارن بينهما جاز، إلا أن الأفضل أنه إذا كان ساق الهدي كما أمر ملك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قارنا إذا ساق الهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فسوق الهدي كأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره الله تبارك وتعالى أن يدخل في حجه العمرة. هذا الذي يظهر، الله أعلم. فالأفضلية لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، وإذا لم يسق الهدي فالأفضلية أن يكون متمتعا. ولا يخفى عليكم أن هناك الشيخ الألباني وناس معه أيضا رأوا أنه إذا لم يسق الهدي فيجب عليه التمتع، يجب عليه التمتع، هكذا قالوا. أما الحديث الأخير الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج، فهذا يكون صحيحا بالتأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ثم أدخل. وأبو بكر هل ثبت عنه أنه كان أفرد الحج؟ لا يظهر الله أعلم بحديث صحيح. لكن عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يكون يأمر الناس بأن يتمتعوا، هذا ثابت عنه، ورأى رأيا أن الناس لا يعتمروا في أيام الحج حتى يكون بيت الله عامرا بهم طول السنة. أما إذا كان مع الحج فربما يكونون مع يعني زمن ربما يتكاسلوا في أداء الحج إلا في أداء العمرة إلا في أيام الحج. فجاء عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح. أما عثمان رضي الله عنه فجاء عنه أنه قرن، وجاء عنه أنه أتم في منى، وهذه مسائل من رأيه الخاص رضي الله تعالى عنه، والصحابة لم يوافقوا. فيكون الحكم في المسألتين أنه إذا كان سائقا الهدي أن يكون الأفضل أن يكون قارنا، وإذا لم يسق الهدي فيكون متمتعا، يكون الحج والعمرة معا. ولا يقال إنه لا يدخل عمرته في حجه مطلقا ويأتي للعمرة فيما بعد على رأي عمر رضي الله عنه، هذا ليس بواجب، إنما هو رأي له رضي الله تعالى عنه، ولا يؤاخذ عليه هو بنفسه، ولا أنه ينسخ ما أبشر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. باب من قرن الحج والعمرة. باب من قرن الحج والعمرة. شيخنا لو أدين فيه حفظك الله. نعم شيخنا بارك الله فيكم. الشيخ الألباني علق على كتاب الروضة الندية لما قال المصنف صاحب الروضة في الحق أن التمتع أفضل، وأما أنه متعين لا يجوز غيره كما رجحه ابن القيم. علق الشيخ الألباني قائلا التمتع أفضل فقط ولا يتعين، لكن هو هكذا قال، لكنه في مقدمة كتابه كتاب الحج تذكرون ولا ما تذكرون، قال كاد أن يكون واجبا، يعني هو هكذا. وابن حزم الظاهر قال أيضا بالوجوب، وقال كاد أن يكون هذا واجبا إذا لم يكن ساق الهدي. راجعوا كتاب الشيخ الألباني إن شاء الله. وقوله هذا هو الذي الحمد لله رب العالمين كنا يعني استفسرناه وكنا لا نقول ناقشناه، وإن نحن منه أن نناقش، إلا أنه يعني كان الشيخ في الحقيقة في تلك الأيام القديمة كان شديدا في هذه المسألة، وكان كأنه يرى أنه إذا لم يكن ساق الهدية فليجعلها متمتعا، فليكن متمتعا هكذا ولا يفرد أيضا، هكذا كان يرى رحمه الله. وأنا أذكر تماما في المدينة كنا نستفسره كثير ونذكر أقوال العلماء هنا هناك، قال لكن ماذا تفعلون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في الطريق مهد قلوبهم فقال من لم يكن ساق لديه فليجرى أمره، ثم بعد ذلك لما بلغ قريبا من سرف فقال أيضا مثل هذا، ثم لما أكملوا أمرتهم بنية الحج أكملوا عمرتهم بنية حجهم أو طوافهم وسعيهم بنية الحج فقط، فأمرهم من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة، وسأل سراقة ابن مالك فقال لعامنا هذا أم للأبد، فالرواية الضعيفة أنه قال عامنا لنا هذا خاصة هذه ضعيفة، والصحيحة بل للأبد بل للأبد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قول الشيخ الألباني الكتاب ليس معي الآن، انظروا إذا كان عند أحد منكم كتاب قريبا في بيته، انظروا كاد أن يكون واجبا هكذا هو يقول، لكنه كان يعني بشدة يرجح، فإذا كان تعليقه جزاه الله خير ما ندري أيهما ناسخ وأيهما منسوخ. لا يا شيخ، هو بارك الله فيك، يعني تعليقاته على الروضة الندية كانت عام 1419، وكتاب 17. الحجة 19 1419، وكتاب حجة الوداع سنة 84، والمناسك سنة 5، والمناسك سنة 95 يا شيخ، فظهرت التعليقات الرضية متأخرة جدا هي الأخيرة. نعم نعم. وأما في كان هنا الكتاب أظن إيش اسمه، كان عندي هذا مناسك الحج له رحمه الله، هل ماذا قال فيه، هل قال فيه شيء من هذا النوع؟ قال اللهم صل على محمد. بالفعل الذي نريد أن نقول من أول الأمر أنه يجوز من كل نوع ولو ساق الهدي إن شاء الله، لكنه هنا يقول أولا الإغباء وكذا الإشراك بالله، لابد من التحذير من مبتلي به بعضهم، الإشراك بالله، تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق، جيم تختم الرجال بالذهب، ثانيا على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي على، انظروا تعبيره أن ينوي، بس الأصل إذا كان عندكم وأنا كنت أريد أن أتي به لكن ما حصلت بالمكتبة فين أضعته، عندي كانت نسختين أو ثلاثة قديمة وجديدة، أن ينوي الأول تبع أظن عندي موجود الحمد لله، أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به آخر الأمر، انظروا ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا لامتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، ولما قال له بعض الصحابة أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أو شبك أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة بل لأبد أبد بل لأبد أبد. هذا وكذا رواه انظر صحيح أبي داود يقول، وأيضا نعم من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج، انظروا لذلك كان ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم إن رغبتم، وسنده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أدخل حجكم هذه قد أدخل حجكم هذا إيش، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي، صحيح أبي داود. فعلى كل من لم يسق، انظروا يكرر، فعلى كل من لم يسق الهدي، كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة، فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسق فينبغي، هنا ذكر ينبغي أو يجب، ينبغي يعني كأن فيه الأفضلية، وينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم المكتبة وطوافه بين الصفا والمروة فيتحلل ثم يلبي بالحج والتروية يوم الثامن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انظروا، فهنا كأنه هو يعني آخر عمره كان يرجح، وربما كان آخر شيء كما قلتم أنه يكون رجع عن هذا، لكن نعرف أن في الله أكبر كان تصور الجلسة والمجلس في بيت الشيخ عمر كلاتة رحمه الله، والمجلس طويل مكتظ بالناس، وكنا يعني نتبادر بالأسئلة في هذه المسألة أيضا. سبحان الله، أنا كنت فعلت لما قرأت كتاب الشيخ، ثم بعد ذلك كتب الشيخ كتاب الشيخ مراعاة المفاتيح الشيخ الظاهر، نعم، وفتاواه أيضا وبيد الله الرحمن وفتاوى المشايخ الآخرين. على كل حال، المسألة في الحقيقة إن شاء الله التي يظهر إن شاء الله، لا شك أن الأفضلية لمن لم يسق الهدي أن يجعلها أن يكون متمتعا حتى يتكسب عمرة وحجة معا، وهذا قد يكون في صالح المسلم الذي طول دهره يحاول أن يصل إلى مكة، لا يقدر أن يصل مرة ثانية ثالثة، ولا ينبغي أن يلجأ نفسه أنه يجعل مفردا الحج هربا من الهدي ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة من التنعيم. وهذا أيضا مما تكلم عليه العلماء، إذا كان ينوي هربا من الفدية أو يرى من المالكية أو غيرهم أن الأفضل الإفراد ثم بعد ذلك يذهب إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء، لأنه كان ينبغي أن يجعلها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأفضلية لا شك فيها، ثم بعد ذلك تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل لا شك في أنه يزيد في الأفضلية الأمر، لكن هل نقول أنه واجب؟ وكما قال ابن عباس رضي الله عنه فقد حل أو كذا، فيكون يعني فقد حل إذا أراد، وإلا والله أعلم فيما بعد الصحابة كانوا يحجون كل أنواع الحج. لكنه الشيخ الألباني كان ناقشناه بهذا، قال لا، من ما أدراك أنهم كانوا يسوقون الهدية، ما أدراك من كان أنهم كانوا يسوقون الهدية. فهكذا يقول، قلنا طيب، إذا كان واحد حج وحده فقط ولم يجعلها عمرة، ولم يظهر لنا ساق الهدي ولم يسق الهدي فرضنا، فلماذا لم يجعلها عمرة؟ فالله المستعان كانت المسألة على كل حال، وإلى الآن هذه المسألة فيها خلاف، وينبغي على كل حال الإنسان ينظر ما هو أرجح له، والذي نقول أن الأرجح ولا شك فيه والذي نؤمن به، لا نقول ما قولنا لنا لغيرنا، لكن قولنا لأنفسنا أنه الأفضل التمتع إن شاء الله، وخاصة في هذا الزمان الناس تركوا هذه السنة سوق الهدي. وأيضا الذي ينبغي أن نتنبه أن هناك سنة أيضا متروكة، وهي سوق أو الهدي مطلقا، ذبح الهدي مطلقا في أو سوق الهدي للعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة في الحديبية وساق الهدي صلى الله عليه وسلم، لكن قلما يتوجه فكر الإنسان إلى هذا الجانب حتى يأتي بالهدي أو يهدي، اشتري ويهدي. فهذه سنة متروكة الآن، وينبغي أن يفعل الناس الذين أن يفعل الناس الذين يأتون بالعمرة فقط أيضا. ثم قال، على كل حال، باب من قرن الحج والعمرة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى، وعبد العالى ابن عبد العالى ابن شراهيل، نعم، البصري ثقة، قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، يحيى بن أبي إسحاق بن الحارث الحضرمي، صدوق ربما وهم، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فسمعته يقول، سمعته صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وهذا لا ينبغي الخلاف فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن متى أدخل العمرة في حجه أول ما لما كان في صلى صلى الله عليه وسلم العصر ولبس إحرامه ولبى، فلبى بالحج وسمعه الناس، ثم بعد ذلك أدخل العمرة في حجه، فكان قارنا، فسمع عمر رضي أنس رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه أيضا كان في حجه، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه من طريق حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه، كذلك عن يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد، ثلاثتهم قالوا أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله إلى آخره. فإذا لا يجوز أن يشك الإنسان، ولا يجوز. هناك تجدون في البحوث سبحان الله مالكية وغيرهم يأتون بتأويلات ويجعلون حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا هكذا، وهذا أمر غريب على كل حال، وليس مستغرب من الذي يريد أن يجعل مذهبه هو الأصل، ثم بعد ذلك يطوع النصوص للمذهب. وهذا موجود عند أصحاب المذاهب المتشددين في تقليد المذهب، وموجود هذا. ويمكنكم أن تنظروا إن شاء الله كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أو مما فصل تفصيلا كثيرا كبيرا جدا. وكذلك حجة الوداع ابن حزم، لا تهملوا هذه الكتب بارك الله فيكم، وكتاب ابن القيم رحمه الله، ومناسك ابن تيمية رحمه الله التي فيها إن شاء الله بيان واضح. ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي ثقة، أنه قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبده بن أبي لبابة، عبده بن أبي لبابة الأزدي الغاضري، نعم البزاز ثقة، قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة المخضرم يقول سمعت الصبي بن معبد، صبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن سوهان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية. فإذا القادسية في أي جهة؟ جهة الشمال، جهة الشمال، جهة دمشق وغيره. وكان هناك النصارى الروم، فقال جهة القادسية، فقال لا، فقال سلمان بن ربيعة وزيد بن سوهان قال لا، هذا لام للتأكيد، لا هذا لام ابتداء، أضل من بعيره، فكأنما أحمل علي جبل، يعني ثقل علي كثير من كلامهم، كأنما أحمل علي جبل بكلمتيهما أو بكلمتهما. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فأقبل عليهما فلامهما رضي الله عنه، ثم أقبل علي، يقول صبي أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه، الظاهر نسأل عن هذه القصة الصبي بن معبد. فلماذا قال سلمان وزيد بن سوهان وأنا وهل بهما جميعا بالقادسية، فقال له هذا أضل من بعيره؟ هل كان سلمان بن ربيعة وزيد بن سوهان هما تابعيان؟ هل كان لا يعلمان على سنة القرآن وسنة؟ لعله هكذا، لأنه ما عرفوا، أو لعلهم عرفوا أن هذا لم يسق الهدي، فكان عليه أن يجعل أن يجعل عمرة هكذا لعله ظن. لكن ماذا نقول في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إمكان أن يكون ساق الهدية، أو تكون مسألة ثالثة تستنبط من هنا أنه يجوز للإنسان أن يقرن بين الحج والعمرة وإن لم يكن ساق الهدية، فيؤخذ من قول عمر رضي الله عنه جواز القران بدون سوق الهدي. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال هشام في حديثه: نعم. قال شقيق: فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه، أي عن هذا الحج الذي هذه الواقع أو هذا الواقع. ثم قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى. خالي يعلى، من الذي يقول وخالي يعلى؟ علي بن محمد التنافسي، خاله يعلى بن عبيد التنافسي. قال علي بن محمد: حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى، يعني ثلاثة. قالوا: حدثنا العامش عن شقيق عن صبي عن الصبي بن معبد قال: كنت حديث أهل بنصرانية فأسلمت، فلم أعلو أن أجتهد فأهللت بالحج والعمرة، فذكر نحوه. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا حجاج وهو ابن أرطعة الذي فيه خطأ كثير أو يخطي كثيرا. حجاج بن محمد قريب من هذه الطبقة، حجاج بن محمد المصيصي هذاك مختلط ثقة لكنه اختلط. حجاج بن أرقى أصله يخطي كثيرا، يعني حديثه إذا انفرد يكون يحتاج إلى متابعة الشواهد. عن الحسن بن سعد، أو هو حسن بن سعد بن معبد القرشي ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، فيكون سمع هذا الحديث وهو كان في الحج موجودا، لكنه يكون سمع وتوثق، كأنه يقول: الذي أعلمه أنه كما قال من طاف بالبيت وكذا فقد حل من عمرته، فهو يقوي قوله بقول السحابي وفعل ورؤية السحابي أيضا، أنه أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج. وهذا الحديث أخرجه بهذا السند الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا حجاج وابن أبي زايدة. وابن أبي زايدة وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة ثقة متقن. فإذا ذهبت العلة، خطأ حجاج بن أرطاب والرواية عن ابن عباس صحيحة. كذلك أخرجه كما مضى بنا رواية أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قرن بين الحج والعمرة، في رواية البخاري ومسلم: أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو عن علي رضي الله عنه، عن أنس كذلك عند مسلم، عن علي رضي الله عنه أن رسول أهل أنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها قرانا، أو لأنه ساق الهدية، لأنه كان أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي قارنا صلى الله رضي الله تعالى عنه. وكذلك الرواية التي ذكرنا لكم عند أبي داود وغيره عن أنس: حتى إذا استوت راحبه راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بهما جميعا. أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة هذه كلها وطاف لهما طوافا واحدا، يعني بين الصفا والمروة. هذا هو ليس طوافا واحدا معناه بالبيت والصفا والمروة، فقد إنما المقصود منه طوافا واحدا بين الصفا والمروة، فالقارن يكفيه طواف واحد، وهو الذي يترجح وهناك من قال أنه لا بد من الطوافين، طواف الإفاضة وطواف السعي، لكن الصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طوافا واحدا، ومن كان قارنا طوافا واحدا كما فصلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ونعم قال أيضا أنس رضي الله عنه: كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون أو لا يصرخون أو يصرحون، هكذا قرأ أيضا، لا يصرخون بهما جميعا، يعني الحج والعمرة. هذه كلها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هناك من الصحابة من ساق الهدي كان قارنا، وكانوا يصرخون بها ويرفعون أصواتهم بها: لبيك اللهم حجة وعمرة إلى آخره. فإذا من قرن الحج والعمرة في حالة خاصة، لكن إذا قرن الحج بدون أن يسوق الهدي فهل يجوز؟ نعم، قد أجاز العلماء من الصحابة من قال بهذا، فلا ينبغي أن يقال إنه لا يجوز الحج بأي نوع من هذه الأنواع إذا لم يسق الهدي إلا التمتع، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب طواف القارن. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير أنه قال حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي وهو ثقة، قال حدثنا أبي وهو يعلى بن حارث المحاربي ثقة، عن غيلان ابن جامع، غيلان ابن جامع ابن أشعث المحاربي ثقة، عن ليث عن عطاء والطاووس ومجاهد، ليث عن عطاء وليث ابن أبي سليم، عن عطاء وليس ليث ابن سعد، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابن عمر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا، وهو قطعا بتفاصيل الأئمة رحمة الله عليهم أنه بين الصفا، يعني يعنون بين الصفا أو يعني بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، كما جاء في الروايات الأخرى أو رواية جابر في مسلم وغيره أيضا، إلا يعني بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، لأنه طاف ما طواف القدوم السعي بين الصفا والمروة. فمن لم يكن طاف في طوافه الأول ما طوافه للبيت لم يكن طاف بين الصفا والمروة، فيجب عليه أن يطوف ولو كان قارنا، يطوف فيما بعد. نعم، هذا واضح إذا جمعنا الروايات، خاصة في رواية جابر، وهنا عن جابر بن عبد الله أيضا، ورواية جابر في تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يطوف إلا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، هكذا بهذا اللفظ جاء. إذن ثم قال حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا أبثر بن القاسم، أبثر بن القاسم الزبيدي الكوفي ثقة، عن عشاس، وهو عشاس بن سوار، عشاس بن سوار وهو الكندي، أشعث بن سوار الكندي ضعيف، أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه، هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وأيضا فيه ضعف لأجل أنه فيه أشعث، إلا أن الرواية جاءت عند مسلم عن جابر بهذا المعنى، أنا بجابر، أن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا، فيقال إن هذا يكون صحيحا لغيره كما جاء في رواياته الأخرى. وعن جابر في صحيح مسلم، عن جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وفي رواية طوافه الأول، وليس المقصود الطواف بالبيت، فقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة، يعني ومن أصحابه أيضا من كان قارنا، قال الشعبي والنخي والثوري وغيرهم قالوا يلزمه طوافان وسعيان، هذا منقول عنهم، قد يكون والله أعلم، ينظر هل هو بإسناد صحيح عن الشعبي والنخي، وهل في زمنهم وهم تابعين لم يكن انتشر ولم يكن وصل هذا الحديث، هذا الذي استغرب إذا كان، ولذلك أقول ربما والله أعلم يعني لم يبلغهم الحديث، لكنه نقل عن الشعبي والنخعي إبراهيم بن يزيد النخعي والثوري سفيان وغيرهم أيضا من أهل الكوفة، قالوا يلزمه طوافان وسعيان، القارن يلزمه طوافان وسعيان. ورواه النسائي أيضا هذا الحديث، فكنت أقول أنا خاصة عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، وأيضا جاء في مسلم عن أبي الزبير عن جابر، هكذا معنعنا، إلا أن هذه الرواية أخرجه النسائي وأبو داود عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا. فالإمام مسلم رحمه الله حينما روى بالعنعنة، ولا بد أن يكون إن شاء الله على مذهبه أنه، لكن هذا في غير المدلس، حتى عند مسلم أيضا الثقة إذا كان روى بالعنعنة فهو الذي فيه بعض الخلاف، بينما ينقل من عند البخاري رحمه الله، أو الخلاف بين البخاري ومن خالفه، أو من رأى أنه لا يلزم أن يثبت ولو في العمر مرة واحدة، هذه كلها. لكن على كل حال هنا جاءت هذه الرواية من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا، لم يتف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحد. فإذا طواف القارن يكون طواف بين الصفا والمروة طوافا واحدا، أما طواف الإفاضة فهذا لا يشك فيه، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة أيضا. وبعض الروايات جاء صلى الظهر يوم النحر في ميناء أو في مكة. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا قرة مسلم بن خالد، مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام فيكون يحتاج إلى متابعة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالرواية وإن كان هذا الإسناد إلا أنها صحيحة، وهذا صحيح لغيرها إن شاء الله هذه الرواية، لأنه أخرجه البخاري نحو عن ابن عمر بعدة طرق، أنه عن ابن عمر أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يبين أن الإنسان ينبغي أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة، يكون أربح وأريح له، لأنه في الحقيقة بالفعل هذا الشيء ينبغي للإنسان أن يراعي، لأنه كثير منهم لا يكون تعود عن الحر والقر وكذا، وقد يكون الإنسان يصاب بعدما قضى في ميناء ثلاثة اليوم الأول، ثم ذهب إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم يرجع إلى، كثير منهم يصاب بهذه الأمراض التعب، والمرأة نفسها ربما تكون هي يعني تصاب بالحيض قبل الوقت من التعب، وهذا أمر معروف ليس فيه ومسائل تأتي في هذا. فإذا كأن ابن عمر رضي الله عنه يبين لنا أن الذي يسعى، أن الذي يقرن بين الحج والعمرة ينبغي أن يقدم السعي، لا يدري فيما بعد يكون عليه صعوبة في هذا يوم ما يبقى عليه إلا بعد ذلك طواف الإفاضة، ولو أخر إلى قبل خروجه من مكة ما طواف الوداع، كل هذه المسائل قد تكون في مصلحته في الحقيقة. نعم، فجاء به هذا الحديث الظاهر ابن ماجه لبيان أفضلية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بين الصفا والمروة، طاف بين الصفا والمروة، فعل هذا الفعل لتسهيل الأمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محرز ابن سلمة، وهو محرز ابن سلمة ابن يزداد المكي العدني صدوق، قال حدثنا أو تقول مكي عدني أو عدني مكي، نعم أو يرتبون ابن حجر الدقيق في هذا، إذا كان من أهل مكة ثم سكن بغداد، مكي البغدادي، مكي الشامي، مكي كذا، فالظاهر نزل عدن فيما بعده. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ثقة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفى له طواف واحد، كفى له طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا، ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. يعني الظاهر لا يكون له حل تام. أما إذا ذهبنا ننظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمعلوم أنه حل ولبس الثياب وتعتر وتطيب صلى الله عليه وسلم، فالمقصود منه هنا يحل منهما جميعا، أي طواف والحج والعمرة أيضا يكملها بالإفاضة بالإفاضة. فالحل الأكبر والحل الأصغر هو بعد رمي الجمار، ولا تجوز ولا يجوز له أن يخالط النساء إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. فهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي قال حدثنا، نعم، أيضا أبو داود قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي أنه قال حدثنا عبد العزيز، قال الترمذي هذا حديث غريب تفرد به الدراوردي. نعم، على ذلك اللفظ هكذا من أحرم بالحج والعمرة، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، ولم يرفعوه عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهو الأصح وقد مضى. نعم، يقول وقد مضى عند ابن ماجه أيضا كما أقول لكم، وعند البخاري وغيره، من فعل وقول عمر هذا من أحرم فقد كفى له طواف واحد. نعم. فإذا هنا أريد أن أتنبه ونبه بأن الراجح في هذه الرواية عبد العزيز الدراوردي يوصف ببعض الخطأ، فيكون الصحيح هذا من قوله وفعله عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه، وليس أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد له، يشهد لقوله عمر وفتوى لقوله ابن عمر وفتوى ابن عمر رضي الله عنه. فالصحيح أنه موقوف وهو من فتوى ابن عمر بناء على ما علم، وليس من عند نفسه ولا فيه مجال للإشكال، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب التمتع، باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن مصعب وقد مضى بنا وهو ثقه، قال حدثنا حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم قال، أي محمد بن مصعب، وكذلك الدمشقي الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الإمام أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو ثقة تابعي، أي يروي عن التابعي إكرمة، قال حدثني إكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو بالعقيق أتاني آت من ربي. العقيق قالوا هو طرف وادي ذو الحليفة، العقيق وطرف من وادي ذو الحليفة، ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، قال أتاني آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. فهنا تأتي المسألة، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ينبغي أن نعرف هنا أن الروايات إذا جمعنا بارك الله فيكم فيؤخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم كما جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم وأفرد بالحج أو لبى بالحج، ثم لما وصل إلى طرف العقيق بات هناك صلى الله عليه وسلم، بات مبيتا صلى الله عليه وسلم. فلما كان بات هنا وحكمة مبيته صلى الله عليه وسلم حيث يكون هناك قريبا، إذا كان كما ذكر ابن حجر ذكر هذا أنه أنا لقت هناك يأخذ من هذا الحديث أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يخص للإحرام صلاة الخاصة، إنما صلى العصر الفريضة، ولذلك يستحب أن تكون وراء الفرائض. لكن إذا لم تكن هناك فريضة، فهل يكون صلاة خاصة للإحرام؟ لا، إلا في ذو الحليفة. أما إذا كان في الأمنام، أما إذا كان في قبل المراد، أما إذا كان في ذات القوي مكان، فلا يستحب له ركعتي التواف، إنما يتحرى أن تكون وراء أو خلف بعد الفريضة. فإذا ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة الفريضة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته، كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة العصر. وذكروا من فوائد الحديث أن فيه استحباب نزول الحاج في منزله قريبا من البلد، في الحاج عامة، هكذا فسروا. يعني الآن يريد أن يخرج، فقبل ما يخرج إلى الآن مثلا يريد أن يخرج من أي مدينة من الرياض، فينبغي أن يكون ينزل ويبيت في واد من الأودية قريبا من بلده، لعل أحدا أراد أن يرافقه فيلحقه، ولعل يكون له حاجة فيذهب ويقضي، ولا بأس عليه أن يقضي حاجته، إذا فاته شيء فيذهب ويناوله. هذه كلها الحكمة ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكذلك نقله عنه غيره. ففيه استحباب نزول الحاج من منزله قريبا من البلد، وليجمع، قالوا حكمته أنه ليجمع إليه من أو ليجتمع إليه من تأخر ممن أراد مرافقته، وليستدرك الحاج نفسه من قريبا منه إذا كان استدرك بعض الحاجات مثلا فيرجع إليها من قريب. وهذا في فتح الباري ذكر. فإذا نريد أن نقول بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى أولا بالحج، ثم بات في طرف ذي الحليفة الوادي العقيق وهذا الوادي المبارك. فإذا كان الإنسان من المدينة يخرج ويبيت أو لا يخرج، هذا الذي يظهر والله أعلم، فينزل ويصلي ركعتين في طرف الوادي فلا بأس، هذا خاص بهذا الوادي وبهذا المحرم. أما في المحارم الأخرى، مواقيت الأخرى، فلا يشرع للطواف صلاة خاصة إن شاء الله. أتاني ربي، أتاني آت من ربي، وفي رواية أتاني الليلة، هكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بات هناك، وجاء في رواية البخاري من طريق موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رؤيا صلى الله عليه وسلم وهو في معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفر من المسجد الذي ما أدري اللفظ الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. فكان عبد الله بن عمر أيضا يكون في معرس ويعرس ويقضي الليلة هناك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب عليه أحد، فيكون في هذا الوادي، خاصة إذا عرس الإنسان الخارج من المدينة أو الآتي من طريق ومن بعيد ويكون يحرم من ذو الحليفة، فلو عرس وصلى هناك ركعتين بما جاء في بركة هذا الوادي، لأنه قال صل في هذا الوادي المبارك، فجاز إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر ومسعر بن كدام بن الظهير الهلالي ثقة عن عبد الملك بن ميسرة وهو الهلالي العامري ثقة أيضا عن طاووس معروف ابن كيسان عن سراقة ابن مالك وهو سراقة ابن مالك ابن جوشم نعم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن الأمر في هذا الوادي، أي وادي؟ ظاهر في العمر في مروة كما جاء في الروايات الأخرى، وادي المسعى، قال خطيبا في هذا الوادي فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس، وكذلك من طريق مالك بن دينار عن عطاء عن سراقة، وأخرجه الإمام أحمد من طريق وكيع عن مسعر وأن داود بن يزيد الذعافري، داود بن يزيد وهو ضعيف، عن عبد الملك عن النزال بن سبرة عن النزال بن سبرة عن سراقة بن مالك. فتكون هذه الرواية فيها هذه رواية صحيحة، إلا أن بعضهم قال إن طاووسا لم يلق سراقة، هذه العلة التي ذكروها، إلا أنه رواية طاووس معترضة بروايات الآخرين عن سراقة بن مالك. فسأل سراقة رضي الله عنه: يا رسول الله، عمرتنا هذا لعامنا هذا خاصة؟ بل لأبد الأبد كما مرت الرواية. نعم. ثم قال حدثنا حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن الجريري وهو سعيد بن إياس مختلط. أبو أسامة سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لم يظهر، إلا أن مسلما خرج له برواية الجريري عن أبي أسامة عن الجريري أن ابن سياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة. صحيح مسلم 2234 صفحة، هذا من طبع القديم أنا فؤاد بن الباقي. فالحاصل يستشف منه أنه يكون سمع منه قبل الاختلاط، اعتمد على هذه الرواية مسلم رحمه الله. ومن هنا كأنه يستنبط أن أبا أسامة سمع من الجريري قبل الإخلاف. أنا أبي العلاء قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري سعيد بن إياس المختلط عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله يزيد بن الشقير يزيد بن عبد الله الشقير البصري ثقة، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشقير ثقة، قال لي عمران بن الحسين رضي الله عنه: إني أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهلي يعني أخرجهم للعمرة طائفة من أهلي في العشر من ذي الحجة، ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه. قال في ذلك: بعد رجل برأيه ما شاء يقول. هكذا قال أمر في العشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خمس لخمس بقين من ذي القعدة ووصل صبيحة رابعة ذي الحجة إلى مكة، واعتمر بنفسه وعامر أهله ولم ينزل نسخه، بحيث يقال أنه لا يجوز تجوز العمرة في أشهر الحج أو في شهر الحج ذي الحجة. قال في ذلك بعد رجل قال ذلك قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول. كأنه يتعرض لعمر رضي الله عنه الذي صح عنه أنه نهى عن التمتع، وقال لا شك أن هذا رأيه رضي الله عنه، وكان قد أباح أو قد باح وأظهر سبب قوله أن يعمر البيت في جميع الشهور، هكذا ذكر عن عمر رضي الله عنه. فإذا هذا رأيه كأنه يقول. وقد اعتمر الناس في بعض الروايات أنه كانوا يربون بالحج والعمرة في زمن عمر، فقالوا: ألم ينهى عمر رضي الله عنه؟ فقالوا هذا رأيه هكذا. فدل على أنه هناك مسألة أصولية عامة، أن خليفة المؤمنين إذا كان أمر للمصلحة شيء فهذا يكون واجب الاتباع مؤقتا، ولا يكون حكما عاما ناسخا لما ثبت به السنة. فعمر رضي الله عنه مثل هذه الاختيارات للمصلحة موجودة، منها النهي عن الطلاق الرجوع بعد الطلاق الثلاث، إلا قال لا يجوز أن يرجع حتى تنكح زوجا غيره أيضا، فكان كذلك كان يجلد في الخمر 80 باستشارة من الصحابة، مثل هذه يكون رأيه له. لكن تأتي هناك جهتان، جهة المصلحة وأمر عمي ولي الأمر، فهذا قد يكون ينهى عن الإباء عن المباح، ولا يقال كيف يحرم عمر رضي الله ما أحل الله له. قالوا ليس واجبا أن يرجع في مطلقته إذا طلق ثلاثا دفعة واحدة، ليس واجب، هي ولو اعتبرت أنها واحدة كما هو الراجح إن شاء الله، لكن ما ذلك مباح أن يرجع ومباح ألا يرجع، يتركها في بعد تلقى واحدة تنقضي عدتها وتذهب، فنهى عن المباح وليس أنه نهى عن الواجب، فحق له لأجل المصلحة أن ينهى عن الشيء المباح. لو قال لا تأكل البطيخ في هذه الأيام لأن فيها أمراض وكذا، يجب علينا أن نطيع. فالمسائل هكذا على كل حال، فلا يقال كيف أحل عمر، كيف حرم عمر ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحل الله، لا يقال هذا الكلام. فالمصلحة قد تكون تقضي أن يأمر ولي الأمر شيئا ويكون أمرا مؤقتا، ولا يكون أمرا شرعيا عامة ناسخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وما شرع لهم، لا يكون ناسخا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا أحا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثني أبي، أبوه هو نصر بن علي وعلي بن نصر بن علي بن الصهبان الجهضمي ثقة الابن والأب، قال حدثنا شعبة قال هو محمد بن جعفر وعلي بن نصر قال حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة الكندي عن عمارة ابن عمير الطيمي الكوفي ثقة، عن إبراهيم ابن أبي موسى وهو ثقة، عن أبي موسى العشاري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك باب فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته، فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا بهن محرسين، أي بهن بالنساء المجامعين تحت الأعراق، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. الأعراق شجر معروف حين أن كانوا يستترون وراءه لقضاء الحاجة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وأسبغ عليكم لباس الصحة والعافية وفراغ البال، و إن شاء الله لمزيد من الحرص على الطلب والتحصيل، وأفيدونا إذا كانت هناك إفادات، بارك الله فيكم. ولا تبخلوا علينا، ما أنا ما أبخل عليكم، أنتم تبخلون علينا ما تفيدون شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله في أمان الله لك عمر أخياري، الله يسلمك، السلام عليكم، اللهم صل على محمد.